أحسن الله إليكم وأثابكم. إذا أدرك المصلي الركعة الأخيرة في صلاة العشاء مع الجماعة فهل يقرأ جهرا ثم سرا عندما يقوم لإكمال صلاته؟ أولا أن نعلم أن الصلاة الجهرية سواء الليلية أو النهارية ولا يخفى علينا أن في الصلاة النهارية ما هو جهر مثل الجمعة والعيدين والكسوف، وكل ما يشرع له الاجتماع العام ولو في النهار فإنه يقرأ جهرا. الحكم من ذلك أن القراءة الجهرية يظهر فيها الاتحاد أكثر مما يظهر في القراءة السرية. توافقون على هذا؟ القراءة الجهرية يظهر فيها الاتحاد بين المصلين أكثر مما يظهر في الصلاة السرية. توافقون على هذا؟ نعم، لأنهم ينصتون لإمام واحد. الصلاة السرية كل نقل نفسه، ولهذا شرع الجهر في الصلاة النهارية إذا كانت صلاة يجتمع لها. انتبه يا أخي، الجمعة يجتمع لها، العيدين، الفطر والأضحى يجتمع لها، الكسوف، الاستسقاء نعم كالعيد، الكسوف. الأصل في الكسوف أن يكون في الجوامع، في المسجد الجامع، لكن عمل الناس الآن كون كل واحد يصلي في مسجده خلاف الأفضل، ولهذا نص أهل العلم على أن الأفضل في صلاة الكسوف أن تكون في الجامع. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس لصلاة الكسوف لما كسفت الشمس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكسفت كم مرة؟ 10 مرات أو 5 مرة واحدة كسفت مرة واحدة وفزع الناس لها، فأمر منادي ينادي الصلاة جامعة، اجتمع الناس فصلى بهم. أقول الصلاة الجهرية سواء نهارية أو ليلية يسمى فيها جهر للإمام. أما المأموم فالمشروع في حقه أن ينصت لقراءة إمامه، إلا في الفاتحة فلا بد من قراءتها ولو كان الإمام يقرأ. وأما المنفرد في الصلاة الجهرية فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان مخير، إن شاء جهر وإن شاء أثر، إلا إذا كان في جهره تشويش فالأفضل أن يسر. فهذا الذي أدرك ركعة من صلاة العشاء وقام يقضي نقول له الآن بقي عليك في الجهر ركعة واحدة، فأنت إذا قمت تقضي إن شئت جهرت وإن شئت أسفرت ما لم تشوش. وما رأيكم الآن لو جهر هل يشوش على الناس أو لا؟ الظاهر يحفظ التشويش، فالأفضل أن يكون قراءه سرا. ولكن متى يتشهد التشهد الأول؟ بعد ركعتين من القضاء أو بعد ركعة واحدة؟ بعد ركعة واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.